لأنه لا يستطيع المشي، لا يستطاع المشي المسافات البعيدة، فإن هذا ينهك الجسم ويضر بصاحبه، وإنما يستطاع ذلك بوسائل الركوب من الدواب الإبل والخيل. قول البخاري رحمه الله: باب الجعائل والحملان في السبيل، يعني من جعل لغيره مالا ليخرج به أو ليستعين به في سبيل الله عز وجل. وكذلك حمله. قال: إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. قال مجاهد لابن عمر الغزوة، يعني ينكره بالغزو ويعرض عليه الغزو، فقال: إن يريد أن أعطيك طائفة من مالي. فقال: قد أوسع الله علي، يعني إنني قد أغنين الله، يعني لست بحاجة إلى المال، قد أوسع الله علي، عندي من المال ما أعطاني الله وتفضل به علي. فقال: إن غناك لك وإني أحب أن يكون شيء من مالي في هذا الوجه، يعني في سبيل الله، وإني أحب أن يكون شيء من مالي في هذا الوجه، يعني في هذا السبيل الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. محل شاهد من هذا كون ابن عمر أراد أن يعطي مجاهدا مقدارا من المال من أجل إعانته في خروجه في الجهاد في سبيل الله، ففيه ذكر الجعائل أو فيه دليل على الجعائل، وهو الذي يعطى للإنسان، لأن فيه جعائل وحملان، وهنا فيه مقدار من المال أعطي إياه إعانة له لخروجه في سبيل الله، يعني ما أنه يستخدمه ويستفيد منه في سبيل الله عز وجل. وقال عمر: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال عمر رضي الله عنه: إن ناسا يأخذون من هذا المال، يعني من بيت المال، ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، قال: فمن فعل ذلك فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، يعني معناه أنه إذا أخذ الشيء لغرض من الأغراض ثم لم يأتي بالشيء الذي أخذ من أجله فإنه لا يستحق هذا الشيء الذي أخذه، قال: فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ، ما دام أنه لم ينفذ الغرض الذي من أجله أخذ، الغرض الذي من أجله أخذ. فهذا يدل على أن من أخذ ليجاهد ثم لم يجاهد فإنه لا يستحق هذا المال، وأن عليه أن يرده إلى من أخذه منه، وأن لمن أخذه منه أن يستعيده منه إذا لم يرده. وكذلك الموظف الذي يأخذ جور على الوظيفة وعلى العمل ثم لا يعمل فإنه لا يستحق هذه الأجرة، لأنه أخذها إنما أعطي إياها في مقابل العمل، وإذا لم يكن عمل ولم يحصل منه القيام بما وجب عليه من إعطائه هذا المال في مقابل العمل والعمل لم يحصل منه، فإن هذه الأجرة لا تحل له ولا يجوز له أن يأخذ ذلك. وهذا هو قول عمر، وهذا هو معنى قول عمر رضي الله عنه: ثم لا يجاهدون، يعني يأخذونه للجهاد ثم لا يجاهدون، يعني يبقون فلم يحصل منهم الشيء الذي أخذوا من أجله، هم ما أعطوا إلا من أجل الجهاد، فإذا كانوا أخذوا ولم يفعلوا الشيء الذي أخذوا من أجله معناه أنهم أخذوا المال بغير حق، وأنه عليهم أن يعيدوه، ومن أخذ منهم عليهم أن يستعيدوه. ومقوم من هذا أن الإنسان إذا أعطي شيئا معناه أنه إذا جعل الإنسان ليجاهد فإنه يستحقه إذا جاء، يستحقه إذا جاء، فهو دال على ما ترجع البخاري من الجعائل، معناه أنه إذا جعل له شيء الجهاد فإنه يستحقه إذا جاء. قال: وقال طاووس: ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهله. قال طاووس: ومجاهد وقال طاووس ومجاهد إذا دفع إليك شيء لتخرج به في سبيل الله فضعه حيث شئت وإن شئت فأعطه أهلك. يعني معناه أن الإنسان إذا منبك شيئا من أجل غرض من الأغراض ومن أجل عمل من الأعمال فإنه يملكه، ولكن يأتي بالذي فعل الذي يعطي من أجله، لكنه لا يلزمه أن هذا المال الذي أعطيه وملك إياه يعني ليستعين به في الجهاد معناه أنه يعني يخرج به، بل يتصرف به فلو أعطاه لأهله ليستفيدوا من وراءه وهم بحاجة يعني إلى النفقة لا بأس بذلك، لأن المهم أنه يحصل من هذا الغرض. أي إذا كان أعطي، أما إذا أعطي الشيء ليشتري به سلاحا أو ليشتري به نفقة للمجاهدين هذا يتعين عليه أن يضع في الشيء الذي وضع، لكن إذا كان أعطي إليه إياه إعانة من أجل أنه يجاهد في سبيل الله فإن له أن يتصرف في هذا المال، سواء كان يذهب به وينفق على نفسه أو يشتري به أسلحة أو يعطيه أهله ليستفيدوا منه بعد ما يسافر لأنه ملك. ثم ورد حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه أنه حمل رجلا على فرس فرآه يباع، في بعض الروايات أنه أضاع يعني أهمل ما يعرفه ولا يعتني به حتى ساءت حاله، فظن أنه يبيع برخص هذا من أهمله ويريد أن يتخلص منه، فظن أنه يبيعه برخص، فجاء عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنه ويستفتيه فقال لا تبدعه ولا أعطاكه بدرهم ولا تعود بصدقتك. المقصود بهذا المقصود من هذا أن المتصدق إذا تصدق بشيء ثم رآه يباع فإنه لا يشتريه، لأن هذا البائع الذي تصدق عليه إذا رأى الذي يشتريه هو الذي أعطاه إياه يعني لا يأخذ حقه كما ينبغي، بل يستحي منه ويقول إنه خرج منه وأعطانيه بالمجان فيتغاضى ويتسامح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الطريق وسد الذريعة التي توصل إلى كل إنسان يعود في صدقته وأن يعني يحصل هناك أغضاء بسبب كونها صادرة منه على سبيل الصدقة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال يرى أعطاك أو بدرها. عن أبي صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. هذا الحديث أورده من أجل حملان، لأنه هنا ذكر يعني الحديث أن رواه مسلم قال لولا أن أشق على أمتي لما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، فيشق عليه أن يتخلفوا ويشق علي أن أفارقهم فيحصل منهم ما يحصل من التأثر والمشقة لكونهم ما تمكنوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخلف في بعض السرايا من أجل عدم المشقة على أصحابه الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم وهو لا يجد ما يحملهم عليه، يعني هم ليس عندهم قدرة فيجاهدون وليس عنده شيء يحملهم عليه، فمن أجل هذا كان عليه الصلاة والسلام يتخلف عن بعض السرايا، ولكنه أرشد عليه الصلاة والسلام إلى فضل الخروج في سبيل الله وفضل الاستهداد في سبيل الله في آخر حديث قال ولو جدت أني قتلت في سبيل الله ثم حييت ثم قتلت ثم أحييت، يعني وذلك لفضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. وهذا سبق أن مر أنه التمني، لأن هذا التمني فيه بيان فضل هذا المتمنى وإن لم يحصل، لأنه ليس يعني التمني يعني معناه أنه يحصل، لأن هذا لا يكون. هو الإنسان يموت ثم يحيى ثم يموت ثم يحيى، لأن يعني الله عز وجل إذا أمات الناس يبعثهم عندما يأتي بعث النشور، ولكن لبيان فضل الشيء يتمنى ويظهر التمني الدال على هذا. وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن موسى وجدنا أن موسى صبر يعني مع الخضر يعني حتى يعني يحصل يعني شيء من القصص والشيء الذي حصل يعني مع الخضر، وموسى عليه الصلاة والسلام ما صبر، فإنه سأله تلك الأسئلة التي انتهت عند ثلاث حالات أو ثلاثة أمور. فالتمني ليس يعني ليس بلازم أن يقع، بل المقصود منه بيان يعني أهمية يعني ذلك الشيء الذي تمناه أو الشيء الذي فيه إرشاد إلى فضل هذا الذي تمناه، وإن كان لا يحصل ولا يقع، لكن محل الشاهد منه هو قوله لا يعني لا أجد ما أحملهم عليه، لا يجدون حمولة يعني لا يجدون شيء يركبون عليه، ولا وأنا لا أجد ما أحملهم عليه. هم ليس عندهم القدرة المالية التي يتمكنون بها من الخروج، لكونه ما عندهم الرواحل وما عندهم المال يشترون الرواحل، وأنا ليس عندي رواحل حتى أحملهم عليها. فهو من أجل عدم المشقة عليهم يبقى في بعض السرايا، ثم مع بقائه بين فضل الخروج والاستشهاد في سبيل الله بهذا التمني الذي تمناه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخي خمس ما قيل في لواء النبي. قال باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني الليث قال أخبرني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو قال ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال سمعت الأباس يقول للزبير رضي الله عنهما ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. وهذه ترجمة يا باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، أورد تحته ثلاثة حديث. الحديث الأول الحديث الأول ثعلبة قيس بن سعد الأنصاري أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. إن قيس بن سعد الأنصاري وقيس بن سعد بن عبادة سيد حزرة ابن سيده وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد. أراد الحج فرجل، أراد الحج فرجل، أراد الإحرام أراد الحج، أراد الحج أراد الحج فرجل يعني عند الإحرام. ومقصود من هذا وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن الرسول كان له لواء وكان يحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام، ويعني معنى هذا أنه كان صاحب لواء في بعض الأحيان، يعني ليس اللواء معه دائما، لأن الرسول يعطيه من يشاء، وكان يكون مع قيس بن سعد ويكون مع غيره كما سيأتي في الحديث حديث علي رضي الله عنه أنه أعطاه الراية يوم خيبر. واللواء هو الراية وهو العلم. وقال بعض العلماء بفرق بين الراية واللواء، وأن اللواء يطلق على ما كان كبيرا والراية يطلق على ما كان صغيرا أو العكس. وقيل أن اللواء هو الذي يلوى على رمح، والراية هو الذي تنشر وتكون تخفق بالريح وبها الريح. والبخاري رحمه الله يشعر بأنه لا فرق بين اللواء والراية، لأنه ذكر اللواء ثم ذكر تحته اللواء والراية فذكر أول حديث قيس بن سعد وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يعني رجل رأسه، ومقصود من هذا وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث سلمة بن الأكوع الذي جاء عن جماعة من الصحابة، وأورده البخاري فيما مضى عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة خيبر قال أن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف في المدينة بكونه أرنب يعني وجع العينين رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه تأثر لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أبقى بعد رسول الله، فخرج ولحق بالناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما كان تلك الليلة قال لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فتطلع الناس كلهم يرجو أن يكون هذا الرجل. ثم قال أين علي؟ فأتي به فبصر بعينيه وجعله وأعطاه الراية. محل الشاهد من هذا ذكر الراية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له راية. الحديث الثالث حديث العباس أنه قال للزبير هذا المكان الذي أمرك أن تركز الراية به أن تركز الراية به، يعني ففيه ذكر راية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الراية يتصرف فيها بإذن الإمام، لأنه قال أمرك أن تركز الراية. المقصود بالراية أنها تكون دليلا على الإمام، تكون معه إما بيده أو بيد من يريبه، ولكن تكون علامة على وجود الإمام. الناس إذا رأوا الراية يعرفون أن الإمام عندها. ولهذا سبق أن مرة في الحديث أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد الوليد. ففيه يعني معناه أن أمير الجيش هو الذي يكون مسؤول عن الراية، هو الذي تكون بيده، وإذا أعطاها لغيره فإنها تكون لمن يعطى إياها. وقد جاء في بعض الأحاديث التي هي خارج الصحيح أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيضاء، في بعضها أنها كانت سوداء، وفي بعضها أنه مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن ذكر الحافظ أن إسناده واهن، يعني الذي فيه أن مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. و جاء عن النسخ الشيخ تأخير هذا الباب بعد الباب الآتي. بعد النسخ هذا الباب متأخرا باب الأجيب. هذا تأخير هذا الباب باب الأجيب. الباب كله نعم على حديث. بعد باب الأجيب يعني. أو باب الأجيب. باب الأجيب أيوة نعم.